إنما يقولون معيار وضبط. عند الجمهور الأحكام التكليفية كم حكم؟ 5. هي الوجوب، عندنا أصول إحنا نقول وجوب، والتحريم والإباحة والكراهة والندب. عند الحنابلة يقولون 7. فهنا اختلفوا في الاصطلاح، شو يزيدون؟ يزيدون الفرض ويزيدون المكروه، يجعلون المكروه تحريما والمكروه تنزيها، 7 اقسام. اذا هناك اختلاف في الاصطلاحات، يسيرون على طريقه او لا يسيرون على طريقه. ولذلك تنتبه اذا قرات كتاب حنفي ترى مصطلحاتهم غير مصطلحات الجمهور. إذا وجدت في كتاب حنفي نص ولا ظاهر مو نفس الكلمة التي استخدم هناك في كتب الجمهور، نص وظاهر كل منهم يريد بها معنى مخاير للمعنى الآخر. ولذلك جاء طائفة وألفوا منهجا ثالثا وطريقة ثالثة سموها طريقة الجمع بينهما، وممن ألف في هذا ألف فيه مجموعات مثل ابن الساعاتي في بديع النظام، والسبكي في جمع الجوامع، حاول يجمع بين المنهجين وبين الاصطلاحين. هذا ما يتعلق بالمقدمة، لعلنا نترك ما يتعلق بالأحكام بعد الصلاة. كان أحد يتوضأ ويجدد وضوءه، نسأل الله عز وجل من الله ليس وجوبا عليه سبحانه، بتعلم علم شرعي، معرفة أحكام النوازل، فهم كلام الناس. طيب العام مش يستفيد؟ نعم. جيد. كيف يتصرف يعرف العامي بعلم الأصول من يسأل من العلماء، وماذا يفعل عند تعددهم، وماذا يفعل عند اختلاف المفتين ونحو ذلك؟ يعرف علم، يعرف أصول الفقه باعتبارين، ما هما؟ باعتبار كون الكلمتين منفصلتين، أصول وفقه، والاعتبار الثاني باعتباره لقبا وعلما لهذا العلم. ما المراد بالأصول؟ جمع أصل، والمراد به الأساس في اللغة. ما هي إطلاقات الأصل في اصطلاح علماء الشريعة؟ الدليل، القاعدة المستمرة، أصل القياس المقيس عليه، والمستصحب. طيب ما المراد بالفقه في اللغة؟ الفهم. وفي الاصطلاح يطلق على 4 معاني: الأول جميع أحكام الشريعة، 2 الأحكام العملية الشرعية المأخوذة من الأدلة التفصيلية، 3 الأحكام الظنية دون القطعية العملية المأخوذة من الأدلة التفصيلية، 4 طريقة الفهم والاستنباط، استنباط الأحكام من الأدلة. ما المراد بعلم أصول الفقه؟ قال المؤلف: والعلم الذي يبحث فيه عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. ما الفرق بين الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية؟ الأدلة التفصيلية آحاد الأدلة، والأدلة الإجمالية نوع الأدلة. طيب نواصل. مؤلف الكتاب والشيخ محمد ولد في عام 47 للهجرة، وتوفي عام كم؟

أنه يتكلم فهو حي وجوب، والثاني حكم بالجواز، حكم بالجواز. دورات المياه فيها موية ولا ما فيها موية؟ يجوز ويجوز. والحكم الثالث بالاستحالة، مثل ماذا؟ هذا حكم شرعي، نريد حكم عقلي. كيف؟ يعني المثل بايش؟ اجتماع الضدين والنقيضين. هل يمكن تكون واقفا وفي نفس الوقت نائما ومضطجعا؟ هل يمكن تكون واقفا وفي نفس الوقت انت جالس؟ هذا حكم عقلي بالاستحالة. من انواع الاحكام الاحكام الشرعيه. لماذا قلنا احكام شرعيه؟ لان مصدرها الشرع، كما قلنا هناك العقليه مصدرها العقل، واللغويه مصدرها العقل، والحسيه مصدرها الحس. إذن هذا التعريف الذي بين أيدينا هل هو للأشد تعريف الأحكام؟ لا، ليس تعريف الأحكام، وإنما هو تعريف للأحكام الشرعية أخص. قال: مقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تأخير أو وضع. مقتضاه يعني ما دل عليه، معناه مقتضى فيما دل عليه خطاب الشرع. والخطاب المراد به النصوص الواردة في الكتاب والسنة أو ما ألحق بها من الأدلة. فقوله هنا خطاب يخرج أفعال الرب سبحانه ليس أحكام شرعية، وخطاب الشرع يخرج خطاب أفراد الناس ليست أحكام شرعية. وقوله المتعلق بأفعال المكلفين يخرج ما لا يتعلق بأفعال المكلفين رحمك الله، مثل إيش؟ مثل ما في القرآن من آيات تتعلق بأفعال الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، هذا حكم شرعي؟ لماذا؟ لأنه لم يتعلق بأفعال المكلفين. قول هنا من طلب أو تخيير أو وضع. الطلب الذي هو إيش؟ الترغيب في الفعل، اقتضاء الفعل، سواء كان اقتضاء جازما بالفعل فيكون وجوبا، أو اقتضاء بالفعل غير جازم فيكون ندما، أو اقتضاء للترك جازما فيكون تحريما، أو اقتضاء للترك غير جازم فيكون كراهة، أو التخيير الذي هو التسوية بين الشيء يسمى المباح، أو وقع. المراد بالوضع الجعل، يقول وضع بمعنى جعل، كان هذه احكام جعلت معرفه او ملازمه للحكم التكليفي. اذا تكرر هذا فان العلماء لهم منهجان في تعريف الاحكام الشرعيه. في المنهج الأول منهج الأصوليين، وهو جعل الحكم الشرعي هو ذات الخطاب، فقوله أقيموا الصلاة يقول هو الحكم الشرعي، هذا منهج الأصوليين. وينبني عليه

أنه يكلفها ما في وسعها، ما في الوسع، وبالتالي يمكن وصفها بكونها تكليف. الإشكال الثاني في المباح. المباح ليس فيه تكليف لأنه تخيير، فكيف أدخلتموه وجعلتموه من الأحكام التكليفية؟ قال بعضهم أنه من باب تكميل القسمة، لأن الأفعال التي يحكم عليها حكماية الشارع لا بد أن تكون على أحد الأقسام الخمسة، فأتي بالمباح ووضع في الأحكام التكليفية من باب التكميل لتكمل القسمة. قبل أن أدخل في هذا منبه إلى شيء مهم داخل هذه الناس، وهو أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال، تتعلق بإيش؟ بالأفعال. أنتم الآن واضعين في المسجد ميكروفون، ليش تضعونه؟ الميكروفون جائز ولا حرام؟ ها؟ جائز؟ كلامكم خاطئ، مباح كلام خاطئ، كلام حاصل خطأ، خطأ. هذا الميكروفون ذات وليس بفعل، وبالتالي ما يحكم عليه بحكم شرعي، وإنما الحكم الشرعي متعلق بالأفعال. هذه حاجة ليش هذه؟ ها؟ كاميرا تلفزيون يعني؟ الكاميرا تجوز، التلفزيون يجوز؟ ها؟ ها؟ هذه دوائر، وإنما تقول حكم مشاهدة التلفزيون، حمل التلفزيون، التصوير في التلفزيون، هذه إيش؟ هي الأفعال التي نحكم عليها. طيب على مقتضى القاعدة، في الخمر حلال ولا حرام؟ أقول إيش على القاعدة من الشرب؟ طيب الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم، طيب إذا تحرم الميتة ليست ذات كيف تقولون أنتم؟ نقول لابد من تقدير أن يسمى عند الوصوليين دلالة الاقتضاء. قد تكسر المكروهون كامل شوي صوت فخم ولا ما عندك إشكالية؟ حرمت عليكم أمهاتكم، أمهات أيضاً ذات، طيب كيف نسوي بهذه؟ يقول هنا لابد من تقدير، لذلك وقف العلماء في ثلاثة مواقف. الحنفية يقولون لا نفهم منه شيئاً، هذا مجمل حتى يأتي دليل آخر ويوضح ويبينه. الجمهور يقولون نقدر فعلاً مناسباً، حرمت عليكم أمهاتكم يعني الوطن أو الزواج، حرمت عليكم الميتة يعني الأكل. القول الثالث يقول نقدر جميع الأفعال إلا ما ورد باستثنائه دليل، ولذلك وقع الخلاف في حرمت عليكم الميتة، هل يجوز الانتفاع بالميتة ولا ما يجوز؟ عرف قائدك ما يجوز. ليش؟ قال لأن دلالة الاقتضاء تفيد العموم، فنقدر جميع الأفعال المناسبة إلا ما ورد دليل باستثنائه، فنقول حرمت عليكم الميتة يعني أكلها والانتفاع بها وكذا وكذا، جميع الأفعال مقدرة. هذه إيش؟ تنتبهون إلى أصل القاعدة، وهي أن الأحكام التكليفية تتعلق بإيش؟ بالأفعال، وسيأتي إن شاء الله له بحث.

ويستحق العقاب تاركه. من ترك الصلوات المفروضة استحق العقاب، لكن له شروط. وش هذه الشروط؟ أن يكون عالما. لو تركه نسيانا أو خطأ أو جهلا فإنه حينئذ لا يستحق العقوبة. كذلك في الشرط آخر، وهو أن يكون الترك مطلقا، لأن بعض الواجبات تجب على جهة التخيير أو التوسعة. مثال هذا، الصلاة في أول الوقت واجبة، لكن لو ترك الصلاة في أول الوقت وصلها بعد نصف ساعة يعاقب ولا ما يعاقب؟ لا يعاقب. لماذا؟ مع أنه ترك واجبا، نقول لم يتركه مطلقا. في خصال كفارة اليمين الواجب، أما الإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لو ترك الأول وراح الثاني يعاقب ولا ما يعاقب؟ فالواجب عليه 10 مساكين. نقول هنا الترك ليس تركا مطلقا، وإنما أتى ببدله، أتى بخصلة أخرى. الواجب قد يسميه العلماء فرضا، ويسمونه فريضة، ويسمونه حتما، ويسمونه لازما. فانتبه، إذا جاءت أي عبارة من هذه العبارات عند الفقهاء فالمراد بها ما نسميه واجبا. فهنا ننبه إلى شيء، وهو أن الحنفية، فقهاء الحنفية، يفرقون بين الواجب وبين الفرض. ما هو الفرض؟ الواجب عند الحنفية ما دل عليه دليل ظني، والفرض ما دل عليه دليل قطعي. طيب اشترطت يعني يجوز نترك الواجب عندهم؟ قولوا لا، لا يجوز ترك الواجب ولا الفرض. ومن ترك الفرض والواجب متعمدا مطلقا استحق العقوبة. إذن ما الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية؟ الفرق بينهما أن منكر الفرض عندهم يكفرونه. لماذا؟ لأنه ترك أمرا مقطوعا به وأنكره وجحده، بخلاف منكر الواجب عند الحنفية. طيب، هل معنى هذا أن الجمهور يجعلون الوجوب على مرتبة واحدة؟ طيب، الآن بر الوالد واجب وبر الوالدة واجب، أيهما أكد؟ طيب، صلة الرحم واجب وبر الوالدين واجب، أيهما أكد؟ إذن في تفاوت، فما دام أن هناك تفاوتا فدل ذلك على أن الوجوب ليس على مرتبة واحدة. مما يتعلق بالواجب، ما هي الصيغ التي ترشدنا إلى أن الفعل واجب؟ إذا جاءنا كلمة وجوب وأوجبت مثل إيش؟ فقد وجب الغسل، جبناها قبل قليل. مثال آخر، الأمر مثل وأقيموا الصلاة، فعل أمر، فالأمر يفيد الوجوب. وقد يكون بصيغة الفعل المضارع المسبوق باللام، مثل قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، يفيد ان الطواف واجب. ايضا لفظ كتب، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، تفيد الوجوب. ايضا اسم الامر مثل ولله على الناس حج البيت، الخبر الذي يراد به الأمر هو الخبر الذي يمكن أن يتخلف، مثل إيش؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني يجب عليهن. ليش؟ لأننا نجد بعض المطلقات لا يتربصن، يتزوجن قبل انتهاء العدة، وخبر الله لا يمكن أن يكون كذبا، فدل ذلك على أنه لا يراد به الخبر، فيحمله حينئذ على الأمر.